بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد سبق أن مر ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان أركان الإسلام الخمسة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وفي آخر الحديث قال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلم بالسؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الحاضرون الجواب. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم في دروس ثلاثة مضت الكلام على الأركان الثلاثة الأول، وهي الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الزكاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة. وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الرابع وهو الصيام. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما تطوع، والفرض هو شهر رمضان، فرضه الله عز وجل على عباده شهرا في السنة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد جاء بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الصيام عموما وعلى فضل صيام رمضان خصوصا. ومما جاء في فضل صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما يتعلق بالصيام مطلقا فقد جاء فيها حديث، منها أن النبي، حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة في عشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصوم جنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكل هذه أدلة متنوعة في هذا الحديث تدل على فضل الصيام مطلقا. فأول ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأعمال الصالحة يجازي الله عليها بالحسنة في عشر أمثالها، وأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء، حيث قال: الحسنة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال: إلا الصوم، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يعني أجزيبه بغير حساب. قوله: إلا الصوم فإنه لي، الأعمال كلها لله: الصلاة لله، والصدقة لله، والحج لله، والصيام لله، وكل أعمال لله. وقد قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلماذا ذكر الصوم بأنه لله في هذا الحديث مع أن الأعمال الصالحة كلها لله؟ الأعمال الصالحة كلها لله، الصوم وغير الصوم، لكن لماذا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي؟ يعني إن هنا قال: إلا الصوم فإنه لي، يعني يجازي عليه بغير حساب، وتلك الأعمال الصالحة الأخرى يجازي بها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإنه لله عز وجل، وهو يجازي عليه بغير حساب. فلماذا قال لي مع أن الأعمال كلها لله؟ وجه ذلك أن الأعمال، أن الصوم خفي، وأنه من الأمور خفية التي هي سر بين العبد وبين ربه. وأما الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة، الصلاة ظاهرة، الناس يأتون للمساجد يصلون، الزكاة يخرج المال ولو لم يدري عنها إلا الفقراء فإنها تصل إلى الفقراء فيعلمون، والحج أن في سفر ويشاهد ويعاين من يحج ومن لا يحج. وأما الصوم فإنه خفي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، ولهذا يجاز الله عليه بغير حساب. ومعنى كونه سر كونه سرا أن الإنسان قد يكون في نهار رمضان مفطر، يفطر في بيته ويأكل ثم يظهر للناس والناس يظنون أنه صائم، لأن لا يعلم ذلك إلا الله. وكذلك العكس، قد يكون إنسان يعني في يعني الإنسان صائم نفل والناس لا يعلمون أنه صائم، فإذا هو شيء خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولهذا كان الجزاء عليه بغير حساب. وقال والصوم جنة، الصوم جنة، إيش معنى كون جنة؟ هو جنتان، هو جنتان، الصوم جنة، جنة يعني جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ما هي الجنة في الدنيا؟ أنه فيه يعني إضعاف الشهوة في الإنسان، الإنسان إذا صام ضعف شهوته وقوته، وإذا تنعم وتمتع قويت الشهوة عنده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث على الزواج ورغب فيه كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني حث على الزواج وبين فوائده وحكمته وأن فيه غض البصر وحفظ الفرج. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع الزواج ما هو العلاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني من لا يستطيع الزواج فعليه بالصوم، لأن الصوم هو اللي يضعف الشهوة، هذا هو العلاج، الصوم يضعف الشهوة ويجعل الإنسان يعني شهوته تضعف ولا يكون عنده الرغبة في الحاجة إلى الجماع بسبب الضعف الذي حصل له في الصيام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه: من لم يستطع الزواج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج النبوي لمن لا يستطيع الزواج، لأن الإنسان إذا يعني صام ضعفت الشهوة عنده بسبب يعني عدم الأكل وعدم التنعم وعدم التلذذ. أما إذا كان يأكل ويشرب ويتنعم ويتلذذ عنده القوة، وقد يدفعه ذلك الوقوع في الأمر المحرم، لكنه إذا صام خف ذلك عنده وخفت الرغبة عنده بسبب الصيام. ولهذا فالصوم جنة، يعني وقاية من الوقوع في المعاصي، وقاية من الوقوع في الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج أن يحرص على الصيام، يعني صيام التطوع، لأن ذلك يضعفه، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجع، يعني مثل الخصاء، مثل الإنسان الذي يعني قد خصي فلا يشتهي النساء، يعني بسبب يعني كونه يصوم. إذن هذا هو العلاج، وليس العلاج أن يذهب إلى يعني شيء غير سائق، مثل ما يعني يتهاون فيه بعض الناس ويتساهل فيه بعض الناس، وهو ما يسمونه العادة السرية وهو الاستمناء، هذا لا يجوز، الدليل على أنه لا يجوز قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون في سورتين من القرآن, في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني الذي يقضي شهوته في الزوجة وملك اليمين يعني الأمة التي يملكها ويتسراها سرية هذا غير ملوم لأنه أفرغها في مباح, لأن الله عز وجل أحل الزوجة وملك اليمين, هذا ما في سبيل الله هذا. والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل شيء غير الزوجة واليمين وملك اليمين مما وراء ذلك, وقد وصفه الله بأنه عدوان, فمن ابتغى وراء ذلك العادة السرية من وراء ذلك لأنها لفظ عام, لأن في زوجة وملك يمين ما سوى ذلك عدوان, ما سوى ذلك عدوان. ومن بحث عن شيء غير هذين الشيئين أزوجهم كمين فإن هذا من العدوان, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هذا اللفظ يدخل تحته العادة السرية التي قد يتساهل فيها بعض الناس ويتهاون فيها بعض الناس. إذن الصوم جنة في الدنيا, وهو أنه يقي من الوقوع في الفواحش والمعاصي بمعصية الزنا. وأما الجنة في الآخرة فهو جنة من النار ووقاية من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم وصوم جنة أي جنة من المعاصي في الدنيا وجنة من النار في الآخرة, يعني وقاية, الجنة هي الوقاية, يعني ما يتخذ وقاية للشيء, يعني يقي مثل الترس الذي يقي السهام والمغفر الذي يكون على الرأس حتى يقي السهام يقال جنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الصيام أيضا ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الإنسان وهو صائم وممتنع عن الأكل والشرب إذا جاء آخر النهار يتغير يعني ما يخرج من فمه من الأبخرة التي تتصاعد من المعدة من الجوف, فإن تلك رائحة يعني ما هي طيبة, لكنها لما كانت في الله ومن أجل الله صار شأنها عظيما عند الله, لأن هذه الرائحة حصلت بسبب الصيام, بسبب الصيام, والصيام طاعة لله عز وجل. فهذا الذي حصل بسبب الصيام وإن كان يعني مستكرها عند النفوس يعني رائحة مي طيبة, إلا أنه لما كان لله ومن أجل الله صار شأنه عظيما عند الله, صار أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا مثل ما جاء في الحديث بالنسبة للشهيد يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك, اللون لون الدم والريح ريح المسك, هذا شأنه عظيم عند الله عز وجل. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة التي عند فطره لماذا يفرح؟ يفرح لأنه وفق لأداء عبادة الصيام في ذلك اليوم الذي صامه, لأن الصيام ينتهي بالإفطار بغروب الشمس, فإذا جاء وقت الإفطار يفرح لأنه وفق لأداء عبادة هي صيام ذلك اليوم, هي عبادة هي أداء صيام ذلك اليوم, يفرح لأنه وفق لأداء عبادة صيام يوم, يفرح عند فطره لأنه الوقت الذي ينتهي فيه الصيام, فيفرح بأداء هذه العبادة. والإنسان إذا صام رمضان كل يوم يصوم يفرح عندما يفطر لأنه أدى يوم من أيام رمضان، وإذا جاء آخر الشهر يفرح فرحة أكبر لأنه كمل شهر الصيام وصام الشهر كله، فيفرح أنه أتم شهر الصيام وأكمل شهر الصيام. ولهذا الله عز وجل شرع في آخر رمضان وعند نهاية رمضان عبادتين سببهما الفطر، وهما منسوبات إلى الفطر، فشرع زكاة الفطر. وقيل لها زكاة الفطر يعني الفطر من رمضان، وأن الإنسان أكمل شهر رمضان فهي نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها بهذه الزكاة التي هي زكاة الفطر، يعني سببها الفطر، وأن الإنسان قد أكمل شهر رمضان وهي نعمة عظيمة أنعم الله بها عليه. فإذا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يخرج زكاة اسمها زكاة الفطر لأن سببها الفطر. فالإنسان إذا أفطر في آخر يوم من رمضان يفرح فرحة أكبر لأنه وفق للشهر كله. والعبادة الثانية يعني عيد الفطر، اسم عيد الفطر يعني الناس يصلون فيه صلاة العيد ويفطرون في ذلك اليوم ويحرم عليهم صيامه، يحرم عليهم أن يصوموا يوم العيد. وسمي عيد الفطر لأنه لإتمام الصيام رمضان وحصول الإفطار منه، فيقال للعيد الذي بعد رمضان عيد الفطر، ويقال للزكاة التي تخرج زكاة الفطر. وكذلك الإنسان إذا صام تطوعا أي يوم من الأيام يصوم تطوعا عندما يقضي وقت الغروب يفرح لأنه أكمل صيام ذلك اليوم، هذه فرحة عند الفطر. والفرحة عند لقاء ربه إذا جازاه على صيامه، وقد مر في الحديث أنه يجازي بغير حساب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه يعني بغير حساب. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره لأنه وفق لأداء العبادة وأداء الصيام لذلك اليوم الذي وصل فيه إلى وقت الإفطار، ويفرح فرحة أخرى ثانية إذا لقي الله وجازاه على صيامه، وجازاه على صيامه. هذا حديث عظيم يبين فضل الصيام من وجوه عديدة، يبين فضل الصيام من وجوه عديدة. ومما جاء في فضل الصيام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجنة لها أبواب، ومن أسماء تلك الأبواب باب يقال له باب الصلاة، وباب يقال له باب الصدقة، وباب يقال له باب الجهاد، وباب يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون. ما قيل له باب الصيام، قيل باب الريان، لأن الصيام فيه عطش، الإنسان عطش نفسه في الدنيا فيجازيه الله عز وجل من باب اسمه الريان، يشعر بالري الذي هو ضد العطش، لأنه عطش نفسه في الدنيا لله فيجازيه الله عز وجل بأن يدخل من باب يقال له باب الريان، مو قال له باب الصيام مثل باب الصدقة وباب الجهاد وباب الصلاة، لا، باب الريان يعني يشعر بالري وأنه يعني عطش نفسه لله في الدنيا، فجازاه الله عز وجل بأن يدخله من هذا الباب الذي يشعر بالري واسمه الريان. وهذه الأدلة الدالة على فضل الصيام عموما تشمل الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل. والإنسان يجب عليه صيام شهر واحد وهو شهر رمضان، هكذا لا يجب إلا هو، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر. الإنسان إذا نذر أو لزمه كفارة يعني فيها صيام فعند ذلك يلزم. أما ما عدا ذلك فإنه تطوع ما سوى ما هو لازم بأصل الشرع أو لازم بالنذر ما سوى ذلك تطوع. والإنسان يحرص على أن يكون له شيئا من التطوع. وقد جاء أحاديث تدل على فضل بعض أنواع التطوع. فقد جاء في بعد إكمال شهر رمضان صيام 60 من شوال. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 60 من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر صام رمضان واتبعه 60 من شوال. إذن الأمور المستحبة بعد الصيام بعد رمضان أن الإنسان يصوم 60 من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلها وأن من أتى بها مع الفرض يكون كصيام الدهر، لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها. اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام 6 رمضان و6 من شوال يعني يصير 360 يوم اللي هي السنة على كمال الشهور، فيكون بذلك ظفر بصيام الدهر. كان صام السنة كلها من حيث الأجر، كأنهما صام السنة كلها من حيث الأجر، يعني اليوم 10 أيام. ثم أيضا صيام 3 أيام من كل شهر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية به، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان أنه يعدل صيام الدهر، يعني صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن اليوم 10 أيام. والإنسان إذا صام رمضان 6 من شوال وصام 3 أيام من كل شهر له أجر السنة، أجر صيام السنة مرتين، له أجر صيام السنة مرتين، مرة عن رمضان 6 من شوال ومرة عن 3 أيام من كل شهر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن اليوم 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. فيكون الإنسان إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال وصام 3 أيام من كل شهر يحصل أجر الصيام للسنة مرتين، يعني أحصل أجر صيام الدهر مرتين، أي السنة كلها يحصلها مرتين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 2 ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء عن أبي الدرداء أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 2 ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الثلاث بكل شهر، لأن الإنسان بها يكون حصل صيام الدهر كله. ثم أيضا جاء بعض الصيام في فضل خاص، مثل صيام يوم عرفة، وهذا أفضل يوم يصام تطوعا لغير الحجاج. وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحجاج فيوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وكذلك صيام عاشورة، يوم عاشورة الذي أوشك أو قرب وصوله، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم. قال عليه الصلاة والسلام يعني عن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية يكثر السنة الماضية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لما كان الأصل فيها أن اليهود كانوا يصومون يعني ذلك اليوم لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فكانوا يصومونه, فالرسول الشريعة جاءت بأن نصومه ولكن نخالف اليهود بأن نصوم يوما آخر معه حتى لا يكون فعلنا مثل فعل اليهود, نخالفهم بزيادة يوم نضيف إليه التاسع أو الحادي عشر, وثوابه عظيم كما جاء في الحديث أنه يعني يكفر السنة الماضية. ف يعني هذا يوم يعني جاء بيان فضله وأنه يكفر الماضية, ويوم عرفة جاء بيان فضله وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, وكذلك جاء يعني صيام الاثنين والخميس. ولكن الإنسان يكون عنده يعني شيء من الصيام يعني يحرص عليه, لا سيما ست من شوال مع رمضان, وصيام ثلاثين من كل شهر, وصيام عرفة, وصيام يوم عاشورة. ويوم عاشورة هو يوم العاشر من شهر المحرم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده. هذا يعني ما يتعلق أو شيء ما يتعلق بأحكام الصيام, ما يتعلق بفضل الصيام يعني سواء كان صيام الفرض اللي هو رمضان أو صيام التطوع الذي هو شيء غير ذلك كتلك التي أشرت إليها مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أخت تريد أن تتزوج وتريد أن تعرف أي أسئلة تسألها للتعارف على الخطيب أثناء الخطبة, فهل لها ذلك؟ أعد السؤال. أخت تريد أن تتزوج وتريد أن تتعرف على الخطيب بطرح أسئلة عليه للتعارف, فهل لها أن تطرح؟ ما ينبغي للإنسان يعني حصول مثل ذلك بأن المرأة الفتاة تصل بالفتاة ويحصل منهم التساؤل أو يحصل بينهم الاتصال بالتلفونات والحديث. نعم إذا اهتم العقد يمكن, إذا تم العقد بينهما هي زوجة له أن يتكلم معها وله أن يلتقي بها, وأما قبل ذلك يمكن أنها يكون لعاب يعني يمكر بها ويتكلم معها ويعرف يعني شيئا مما عندها ثم ينبذها ويتركها, ولكن يمكن أنها تسأل عنه, السؤال عنه ممكن كما أنه ممكن يسأل عنها, هي تسأل عنه من يعرفه وهو يسأل عنها من يعرفه. أما كونهم يتحادثون ويتكلمون أو يلتقي بعضهم ببعض مثل ما يفعل بعض الناس المهملين الذين يعني يضيعون بناتهم بمثل ذلك بأن يلتقي بها وقد يذهب بها وهو ما عقد عليها فيحصل ما لا تحمد عاقبته. حاصل أن المرأة تسأل عن الرجل وكذلك يسأل عنها, ويمكن هو أن يراها وتراه وأن يحصل رؤيتها مع محرمها لا بأس بذلك. أما قضية أسئلة وأجوبة وكلام محادثة وأخذ التلفون وقضاء الوقت القصير والطويل يعني في المحادثة معه والكلام معه هذا ما يصلح ولا ينبغي. يقول: ما نصيحتكم لأخ سيرجع إلى بلده وبقيت له أيام قليلة, هو الآن في المدينة, هل يبقى في المدينة إلى آخر يوم أم يذهب لمكة ليغتنم أجر الصلاة بمئة ألف صلاة؟ والله هو على كل خير, هو إن بقي هنا فهو على خير, وإن ذهب هناك على خير, وإن ذهب إلى مكة وأتى بعمرة يعني فهذا جيد, وكذلك كونه يطوف بالبيت وكونه يصلي والصلاة بمئة ألف صلاة الحاصل أنه على خير إن بقي وإن ذهب. نقول هل قراءة القرآن والذكر يضاعف في الحرمين كالصلاة؟ ما نعلم شيء يدل عليه، الدليل جاء في الصلاة، ولكن لا شك أن الحسنات في الحرمين لها شأن ولها وزن، والسيئات في الحرمين لها خطر، فيها خطورة، لأن من يعصي الله في الحرمين ليس كمن يعصيه في غير الحرمين، فالطاعة في الحرمين لا شك لها قيمة ولها وزن ولها فضل، لكن التضعيف بكذا ضعف هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد جاء ما يتعلق بالصلاة جاء ما يدل عليه، وأن الصلاة هنا بألف يعني في هذا المسجد، وفي مكة بمئة ألف كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرها لا شك أن الحسنات لها وزن ولها شأن كبير، والحسنات في الحرمين عظيمة، وسيئات خطيرة وهي أخطر منها في غير الحرمين، لكن التضعيف بكذا بألف أو مئة ألف الله تعالى أعلم. سؤال الثاني يقول ما هي حدود المرور بين يدي المصلي؟ إذا كان له سترة فينبغي أن يكون قريبا منها ولا يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن له سترة فإن الذي يريد أن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي ويمر من وراء ذلك إذا لم يكن له سترة، والمساحات الواسعة قدامه الذي ليس في سترة ليست له، إن كان هناك سترة نعم لا أحد يمر بينه وبينها، إن لم يكن له سترة الذي يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي يعني متر ونص تقريبا ويمشي من وراء ذلك. يقول هل الجماع بدون إنزال مفطر؟ نعم مفطر، ويعني يلزم فيه الاغتسال تكون حصلت الجنابة، لأنه هو لازم الإنزال، لأن مجرد الإيلاج يعني إيلاج يعني حتى يعني يلتقي الختان بالختان، يعني بمعنى أنه يغيب رأس الذكر ويلتقي الختان بالختان، فإن هذا يوجب الغسل ويقال له جماع ويحصل به الإفطار، لأنه صارت الجنابة، الجنابة حصلت ويجب الاغتسال ولا لم يحصل إنزال. يقول هناك أشخاص اعتادوا على صيام يوم الجمعة فنرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. لا يجوز لأحد أن يتعمد صيام الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن ذلك، قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ووجدها صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري ما دام منها ما فيها يعني يوم قبله أو يوم بعده فهذا مخالف، لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده، فالإنسان ليس له أن يصوم يوم الجمعة، اللهم إلا إن كان يعني مثلا عليه صيام وأنه يعني يكدح في جمع الأيام إلا يوم الجمعة ولا يستطيع أنه يعني يصوم إلا يوم الجمعة من أجل الفرض، له أن يصوم من أجل أنه يقضي الفرض، ما هو من أجل أنه يقص الجمعة لميزتها ولفضلتها، وإنما لكونها هي الوقت الذي يفرغ فيه، فإذا كان كذلك لا بأس. قل إذا كان صيام التطوع يضعف الإنسان عن طلب العلم فما الذي يقدم على الآخر؟ إذا كان صيام التطوع يعني يضعفه، يعني إذا كان أنه ليس عنده زوجة وليس يعني متزوجا وهو لا يستطيع الزواج، يعني كما مر في الحديث أنه عليه بالصوم، لأن الصوم هو الذي يضعفه، حتى يعني لا يقع في الفاحشة ولا يقع في الأمر المحرم. والصيام الذي يعني يكون يعني يكون الإنسان يعني ليس يعني متزوج ويكفي من الصيام الذي يضعفه, لا يضعف نفسه, لا يضعف نفسه بكثرة الصيام إذا كان متزوجا, لأن عنده يعني ما يقضي به حاجته. لكن يعني إذا كان يضعفه عن غيره من الأعمال يعني فلا يفعل, اللهم إلا أن يكون غير متزوج وشهوته يعني تحتاج إلى كسر أو بكونها تكسر بالصيام, فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يوجد في بلدنا أناس يفطرون في رمضان عند وقت العشاء ويستدلون بالآية وأتم الصيام إلى الليل, فهل هذا صحيح؟ وما معنى الليل في هذه الآية؟ الليل الغروب, الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. ويعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر يعني إذا غابت الشمس, ويقول ويأتي بالحديث آخر ناس أعجلهم فطرا, لا زال الناس بخير ما عجل الفطر, يعني الناس يبادرون إلى إذا إذا إذا تحقق غروب. أما كونه يضاف إلى شيء من الليل, الليل هو نفسه يدخل بالمغرب, الغروب هو الحد الفاصل بين الليل والنهار, إذا جاء الغروب انتهى النهار ودخل الليل, ما هو الليل يدخل بوقت العشاء. ولهذا صلاة المغرب هي من صلاة الليل مين من صلاة النهار, صلاة المغرب هي صلاة الليل, صلاة هي من صلوات الليل, لأن الليل يعني صلواته هي المغرب والعشاء, وأما الفجر هي من صلاة النهار لأنها بعد طلوع الفجر, والصيام يبدأ بطلوع الفجر, فالفجر هي من النهار والظهر والعصر من النهار. ولكن يعني المغرب هي من الليل, ولكن قيل لها وتر النهار, جاء في الحديث أنها وتر النهار لأنها قريبة من النهار, وليس معنى ذلك أنها واقعة في النهار, لأن الغروب النهار ينتهي بغروب الشمس, ينتهي بغروب الشمس, والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام, فإنه كان يفطر إذا غربت الشمس, وقال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. يقول نحن بعض الإخوة تعودنا في هذا المسجد المبارك أن نجتمع على سفرة عند الإفطار, فهل هذا يعد من عدم الإصرار بالعبادة ويقدح في الإخلاص؟ ما يقدح في الإخلاص, أقول ما يقدح في الإخلاص, إذا كان الإنسان ما عنده هذه النية وما في قلبه هذا المعنى, ما في قلبه الرياء ولا في قلبه يعني أن الناس يعني يدرون عنه ويعرفون, إذا كان ما في قلبه الرياء ما يضره. هل يصل ثواب الصيام لأخي المتوفى مع أنه لم يكن يصلي؟ الذي لا يصلي لا يصام عنه, لا يصام عنه, وصيام إنما هو يصام الواجب, يعني ما يصام تطوع يعطى لأحد, لأن الذي جاء من مات وعليه صيام, من مات وعليه صيام صام عنه وليه, فيقضى عن الإنسان ما فاته من الصيام. لكن الذي لا يصلي يعني لا ينفعه الصيام, لو صام وهو لا يصلي لا ينفعه الصيام, لأن ترك الصلاة كفر كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عند قضاء الكفارة أقوم بإعطاء مبلغ من المال إلى مطعم لأخ ملتزم ليطعم عني مساكين, فهل فعلي صحيح؟ أعد. عند قضاء الكفارة أقوم بإعطاء مبلغ من المال إلى مطعم لأخ ملتزم ليطعم عني مساكين, فهل فعلي صحيح؟ يعني أن هذا الذي توكل على أنه يأخذ من مطعم طعام ووزعه ما في بأس, لا بأس أنك توكل أحد يعني يشتري طعام يعني للمساكين يوزع عليهم لا بأس بذلك. وإن أعطيتهم يعني شيء يعني غير مطبوخ كان تعطي لكل مسكين كيلو ونص من الرز أو البر فإن ذلك يحصل به مقصود. يقول ما حكم الصوم في السفر؟ جائز، الصوم في السفر جائز، لكن إذا كان الصوم يعني يشق على الإنسان فالأولى عدم الصيام، وإن كان لا يشق عليه فالأولى أن يصوم، يعني في لا سيما في رمضان، لأن الإنسان لا يحمل نفسه دين، لكن إن كان الصوم يشق عليه في رمضان فإن عليه أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأولى أن يكون صائما مثل هذه الأيام هذا الزمان. الإنسان يسافر في سيارة مكيفة وقد ينام إلى أن يصل المكان الذي قصده، فلا فرق بينه وبين الذي جالس في غرفة عند مكيف. الحاصل أن الأمر يتعلق بالمشقة وعدمها، فإذا كان الصوم فيه مشقة فالأولى عدم الصيام، وإن كان لا مشقة فيه فالأولى هو الصيام. يقول هل استعمال السواك في الصيام جائز؟ نعم جائز، السواك في الصيام جائز في أول النهار وآخر النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصائمين وغير الصائمين. ومن المعلوم أن رمضان أن الصيام ثلاث صلوات في وقت الصيام، الفجر والظهر والعصر، هذه الإنسان صائم فيها، لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، طلوع الفجر حصول الأذان الثاني الذي يدخل به وقت الفجر، فهذه ثلاث صلوات في النهار والإنسان يكون صائما، له أن يسلك فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول إذا قمت بصيام التطوع كالاثنين والخميس في بلدة ما فهل لي أن أفطر في المسجد علنا حتى يعرف الناس أنها سنة؟ ما يقال أن سنة لا تعرف إلا بكونك تفطر في المسجد، ولكن كونك يعني تذكر وتنبه تقول أن الصيام التطوع هو كذا وكذا وكذا هذا جيد. صيام ستة أيام من شوال هل تبدأ في اليوم الثاني من عيد الفطر أم عند انتهاء ثلاثة أيام، وهل تكون متتابعة أم متفرقة، وأيها أفضل؟ إيش السؤال؟ صيام ستة أيام من شوال هل تكون من اليوم الثاني بعد عيد الفطر أم بعد انتهاء ثلاثة أيام، وهل تكون متفرقة؟ ما أدري إيش ثلاثة أيام هذه بعد انتهاء ثلاثة أيام، يعني أن الإنسان يصوم بعد العيد مباشرة أو يصبر ثلاثة أيام، وش التحديد لثلاثة أيام؟ أنا ما أعرف وجهه. صيام ستة من شوال من اليوم الذي بعد العيد إلى آخر يوم من شوال، كله قال من شوال، وسواء كانت متصلة أو متفرقة، وهو لازم أن تكون متصلة، لو صامها متفرقة يعني صام يعني يومين في أول الشهر ويومين في وسطه ويومين في آخره يعني كلها داخلة في شوال، لكن المبادرة لا شك أنها طيب، يعني كل إنسان يعني بعد رمضان بعد يوم العيد يبادر إلى الصيام هذا شيء جيد، لأن مبادرة إلى العمل، مبادرة إلى العمل، وكل إنسان سارع إليه حتى لا يأتي مانع يمنعه منه أو عارض يحول بينه وبينه، ولا يلزم فيها التتابع، بل يجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة. لكن ما أدري هل الثلاث اللي ذكرها يقصد بها ثلاثة أيام من كل شهر، يعني معناها أن الإنسان يصوم ثلاث من شوال لأنها ثلاثة أيام من كل شهر فيصوم تسع من شوال، ست على أساس أنها تابعة لرمضان ويكون كصيام الدهر، وثلاث على اعتبار أنها مثل ذي القعدة والأشهر الأخرى وأن صيام ثلاثة أيام كل شهر يعني كصيام الدهر. نعم الذي ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا وبهذا، فيأتي بست رمضان على حدة ويأتي بثلاث من شوال اللي هي ثلاثة أيام كل شهر على حدة، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. يقول في بلدنا في شهر رمضان في بعض المساجد يقوم الإمام أو بعض الدعاة بالدروس اليومية بين العشاءين، وعقب الدرس يطرحون بعض الأسئلة وهي قليلة وعلمية في العقيدة والعبادات، من يجيب يأخذ جائزة من كتاب أو شريط، هل العمل يعتبر من الإحداث؟ يعني يكون الناس يخصصون وقت في رمضان سواء يعني قبل العشاء، طبعا بعد رمضان بعد هذا فيه الإفطار والناس بحاجة إلى الإفطار، لكن إذا كانوا جاءوا وصار فيه درس يعني قبل العشاء أو بين الأذانين بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني إيجاد دروس في رمضان تذكر الناس يعني تنبه الناس لا بأس بذلك. وكذلك أيضا بما يتعلق بالمسابقة بأن يقول من يجيب يعني بجواب كذا فله الكتاب الفلاني هذا ما في بأس. يقول أنا شاب غير متزوج وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام حتى أني أصوم أكثر الشهر، فهل علي جناح؟ إذا كان يعني لا يندفع أو تضعف قوتك عن الرغبة في الجماع إلا بكونك تكثر من الصيام أكثر، وإن كانت تندفع بعدم الإكثار، المهم ألا يحصل عندك يعني شيء يدفعك إلى أن تفكر في الحرام. هل صحيح أنه من كان قدوة للناس فليس له أن يصوم الست من شوال بل يخرج إلى السوق ويعلن فطرة، هل هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح، يعني يصير قدوة أنه ما يصوم الإنسان، هذا القدوة وغير القدوة كلهم يصومون، الذي يقتدى به والذي لا يقتدى به، بل كونه يصوم هذا هو الأولى، يعني حتى الناس يعرفون أن فعل السنة حتى يفعلونهم هذه السنة. يقول هل الكفارة لمن أفطر عمدا في رمضان مثل كفارة من جامع زوجته في نهاية رمضان؟ الكفارة إنما جاءت الجماع وغيره لم يأتي به كفارة، لكن الإنسان إذا أفطر متعمدا فإنه آثم وعرض نفسه للعقوبة عند الله عز وجل، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعني يقضي ذلك اليوم، ولا يعني يلزم كفارة الجماع، يعني كفارة الجماع خاصة بالجماع، فمن أفطر في الأكل والشرب لا يقال عليه كفارة الجماع التي هي جاءت في الحديث عتق رقبة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، هذه إنما هي بالجماع. يقول لعب زوجته فأنزل في نهاية رمضان ثم بعد ذلك جامع، فما هي الكفارة؟ المداعبة، حصول المداعبة هذه لا يترتب عليها، يعني أولا ما يصح الإنسان أنه يداعب المرأة إذا كان يعرف أنه سيفسد عليه صيامه، يعني الإنسان إذا أنزل فسد عليه صيامه، إذا داعب وأنزل بدون جماع فسد عليه صيامه وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم، وأما إذا جامع في نهار رمضان فهذه هي الكفارة، فكونه أنزل يعني من قبل وفسد صيامه لا يبيح له أنه يجامع، بل لو حصل منه الجماع يعني بعد هذه المداعبة وجبت عليه الكفارة بالجماع لا بالمداعبة، المداعبة ما فيها كفارة، المداعبة لا كفارة فيها لأنه لا جماع فيها، لكن فسد صيامه عليه قضاء ذلك اليوم الذي داعب فيه وأنزل، وأنزل المني مو بالمذي الذي هو يعني دفق بلذة، هذا هو الذي يعني يفسد الصيام. إذا حصل ذلك بالمداعبة فسد صيام ذلك اليوم، عليه أن يقضيه، لكن يمسك. مو معناه يوم اللي فسد يروح يأكل، يعني لما حصل مداعبة يروح يأكل إلى المغرب، لا، ليس له أن يأكل، وإن فسد صيامه بهذا العمل ويمسك، ولكن صومه غير صحيح، وإمساك لازم له، ولا يجوز له أن يأكل. وكذلك الآن هذا الجماع الذي قال أنه لما داعب وأنزل يعني راح جامع، يعني هذا الجماع الذي حصل له لزمه به الكفارة، وإن كان قد أفسد صومه بكونه داعب وأنزل. يقول صيام داود إذا صادف يوم السبت أو يوم الجمعة فهل يصام؟ نعم يصام، لا في بأس. يقول أحسن الله إليكم، ما هو التفصيل في قضاء الحامل والمرضع إذا أفطرتا شيئا من رمضان؟ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فإنهما يفطران ويقضيان، وإذا خافتا على ولديهما ليس على أنفسهما، قال بعض أهل العلم إنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكين، لأن إفطارهما ليس من يعني بسببهما، بينما بسبب ولديهما، يعني لمصلحة غيرهما ليس لمصلحتهما يعني هما أنفسهما، وإنما لمصلحة غيرهما. هل إظهار المرء كونه صائما لا يعتبر من الرياء لخصوصيته في كونه لله ولا يكون فيه رياء؟ إيش؟ هل إظهار المرء كونه صائما لا يعتبر من الرياء لخصوصيته في كونه لله ولا يكون حينئذ فيه رياء؟ الإنسان الصائم اللي هو التطوع ما ينبغي له أن يعلن صيامه أو يقول للناس أنه صائم، وإنما يعني الصيام عليه أنه يخفيه ولا يحرص على إظهاره يعني للناس، لكن إذا كان فيه إفطار واجتماع على الإفطار وأن الناس يفطرون في المسجد لا بأس بذلك، لكن كونه يقول للناس أني صائم وأنا صائم، نعم يعني إذا سبه أحد وشتم يقول أنا صائم كما جاء ذلك في الحديث، أما كونه يصوم ويعلن الناس أنه صائم ويخبر الناس أنه صائم هذا ما ينبغي. ما حكم صيام ثاني وثالث أيام عيد الفطر واتخاذه عادة يداوم عليها كل عام؟ تخصيص يعني يومين فقط، كون يصوم ست من شوال يعني تبدأ باليوم الثاني بعد يعني يوم اليوم الذي بعد يوم العيد، هذا قلنا أولى لأنه مبادرة إلى العمل، مبادرة إلى العمل. إذا كان صام الاثنين اليوم الأول والثاني اليوم أول يوم بعد العيد وثاني يوم بعد العيد وبعدين يصوم يعني بعدهم، أو أنه يعني له مصلحة في ذلك اليوم من أجل أنه يعني عنده فراغ والباقي عنده عمل، إذا كان لمصلحة ما في بأس، لكن كونه يبادر إلى صيام الست من شوال كما قلت هذا مبادرة إلى الخيرات، وأيضا الإسراع بأداء هذا المستحب حتى لا يحصل له عارض، وإلا فإن محله إلى نهاية الشهر، قوله وأتبعه ستة من شوال يصدق أول الشهر وسط الشهر وآخر الشهر. إذا صادف أحد اليومين التاسع أو العاشر من المحرم صادف يوم السبت هل يجوز صيامه؟ نعم يجوز صيامه، وكذلك لو صادف يوم عرفة سبت أو جمعة يجوز إفراده بالصيام، لأن الإنسان صامه لأنه يوم عرفة ما هو من أجل يوم السبت أو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هذا لا خلاف فيه، لا إشكال بأنه لا يصام إلا يوم قبله يوم بعده، وأما صوم يوم السبت وإفراده ففي ذلك خلاف. امرأة أرادت أن تصوم يوم عرفة وقد بقي عليها قضاء صوم رمضان فهل يمكن أن تصوم هذا اليوم ثم تقضي صيامها الواجب؟ لا، تصوم عرفة على أنه يعني قضاء، فصوم عرفة على أنه قضاء، لأن الإنسان الذي عليه دين يؤدي الدين قبل النفل، وإذا كان يعني الدين باق عليها فإنها تصوم يوم عرفة بنية الفرض، وإن شاء الله تحصل أجر الفرض والنفل. امرأة أفطرت لأنها كانت حامل، ثم بعد ذلك لما وضعت أصبحت ترضع الولد حولين كاملين، فدخل عليها رمضان الثاني وهي الآن لا تستطيع أن تقضي الصيام في الحولين، قد جاء عليها رمضان، فكيف تفعل؟ إذا كان يعني هذا الصيام الذي حصل يعني بكون أنها لا تستطيع الصيام بسبب الضرر عليها وعلى ولدها فإنها معذورة، أما إذا كانت تستطيع ولكنها أخرت وأن ذلك لا يؤثر على ولدها ويمكنها أن تصوم وهي يعني وهي ترضع ولا يؤثر على ولدها، فإن عليها أن تطعم بعد رمضان إذا قضت عن كل يوم مسكين، لأنها كانت متمكنة من الصيام وأخرته. إذا صام الإنسان الاثنين والخميس من كل شهر هل يحصل على أجر صيام الاثنين والخميس وكذلك صيام ثلاثة الأيام من كل شهر؟ نعم لا شك، لأنه إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر معناه عنده ثلاثة أيام وزيادة، فإذا صام اثنين يوم اثنين ويوم اثنين وخميس أو خميس وخميس واثنين حصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإن كان صام أكثر فإنه يحصل الثلاثة وزيادة. هل للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء وقد وجبت عليه باقي الأيام السبعة حيث لم يستطع الهدي؟ إيش؟ هل للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء وقد بقيت عليه سبعة الأيام من الهدي؟ أي نعم، يمكن أن يصومه ولو بقيت عليه، وإن صامه على اعتبار أنه يعني من الشيء الذي واجب، مثل ما قلنا في قضاء في رمضان إذا أفاق يوم عرفة فإنها تنوي القضاء وتحصل، ويعني وهذا يعني إذا صامه بنية يعني الاثنين فإن ذلك يكفيه، وإن كان أنها يعني صام بنية النفل وأتى بالسبعة بعد ذلك لا بأس بذلك. يقول تكملة السؤال: وهل على ورثته أن يصوموا عنه إذا مات؟ اللي هو إيش؟ سبعة الأيام الباقية عليه من الهدي، يريد أن يؤخرها إلى البلد فيقول لا قدر الله مات لم يصم السبعة أيام، لأن هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عن وليه، من مات وعليه صيام، وهذا عليه صيام فيمكن أن يصام عنه. يقول: ما معنى حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم؟ معنى ذلك أنه عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإن النور يذهب يدبر من جهة المغرب والظلام يأتي من جهة المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا أقبل الظلام من جهة الشرق، والنور نور النهار أدبر من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول: وهل يلزم أذان المؤذن المغرب حتى يفطر الصائم أو يكفي أن يرى غروب الشمس؟ إذا كان في فلات ويرى غروب الشمس يعني يفعل، وإذا كان في بنيان فالناس ينتظرون أذان المؤذن لأنهم ما يروحون يبحثون عن الشمس وهل غابت أو ما غابت، لأنهم يجلسون في داخل البنيان يسمعون الأذان. يقول: لا أجد إجازة من العمل إلا يوم الجمعة وأنا أريد أن أتعبد بالصيام النفل، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟ نعم لك يجوز بإفراد. نعم يجوز، إذا كانك ما تستطيع إلا هذا، أنت ما صمت يوم الجمعة من أجل يوم الجمعة، من أجل أنه يوم راحتك لأنك ما تستطيع يوم آخر غيره. نعم. يقول: إذا أمرتني والدتي بالإفطار في صيام التطوع شفقة بي فهل أطيعها وأفطر أم الأفضل أن أكمل صومي؟ أكمل صومك ولكن طيب خاطرها بالكلام الطيب وبالكلام اللين وببيان يعني فضل ذلك. وإذا كان الصيام أنك تكثر الصيام والصيام يشق عليك وأن يلحقك به مشقة فلا تفعل الشيء الذي يلحقك به مشقة. هل الصوم في مكة والمدينة يضاعف؟ سبق الجواب على هذا، يعني احنا قلنا ان الذي ورد التضعيف هو الصلاة، واما العبادات الاخرى لا نعلم شيء يدل عليها، لكن لا شك ان العبادة او الطاعة في الحرمين لها فضل ولها شأن، كما ان المعصية لها خطر ولها ضرر اكثر مما لو حصل بغير ذلك، لكن التضعيف بعدد معين لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. الذي ورد في نص نقول به وهو الصلاة، وغير ذلك نسكت، لكن نعتقد أن أن أن الصيام في في في هذا أفضل من الصيام في أي مكان آخر. الصيام في مكة أفضل والصيام في المدينة كذلك بعدها أفضل، ولكن كونها تحديد تضعيف بعدد معين هذا لا يقال به لأنه ما جاء عليه دليل. ما نصيحتكم حفظكم الله لمن يحتج بفعل بعض أهل العلم هداهم الله في الأخذ من لحيته؟ أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته شيئا، وكان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو القدوة والأسوة، فالاقتداء به والاتساء به هو الذي على الإنسان يفعله. ما هو المقدار بين السحور والأذان الثاني؟ السحور ينتهي بطلوع الفجر، وبحصول الأذان الثاني إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، لأنه إذا حصل طلوع الفجر يمسك، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم يعني بادي يشرب يكمل الشرب فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، لأن هذا استدامة. لكن الإنسان يسمع الآن المؤذن يروح يشرب ما يجوز، لأنه سمع بعد لأنه راح يشرب بعد ما دخل النهار، لأن الأذان عند دخول الوقت. لكن كون الإنسان اللي بدأ يشرب ولكنه أذن مؤذن وهو يشرب يكمل الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني كون الإنسان يستديم يعني شرب كان موجود من قبل جاءت به السنة، لكن كونه يأتي بعد ما يسمع الأذان يروح يشرب هذا لا يجوز. في الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فما المراد بالأهواء والأدواء؟ لأن الأدواء جمع داء، الأدواء جمع داء كما أن الدواء جمعه أدوية، يعني الدواء جمعه أدوية والداء جمعه أدواء، وهو الذي يعالج بالأدوية. الداء ما أنزله داء إلا وأنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني فالداء هو الذي يبحث عن علاجه بالأدوية الذي هو ضرر ومرض أو شيء يعني يعالج. والأهواء يعني الأهواء المضلة التي هي يعني مجانبة للسنة ومخالفة لسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أخت زوجتي اغتصبت وحصل حمل والولد الآن عمره 18 سنة، هل هو محرم لزوجتي أي لخالته؟ أعيد السؤال. يقول أخت زوجتي اغتصبت وحصل حمل والولد عمره الآن 18 سنة، يعني أختها متزوجة، هذه مزوجة وغير مزوجة، إن كانت متزوجة فالولد للفراش، الولد للزوج ما هو للزاني، ولا يقال انه للزنا ما دامت ان زوجه ان هذا زوج وانها توطى، فان الولد للفراش كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت غير ذات زوج وكذلك أيضا أو غير متزوجة أصلا فإن هذا يولد الزنا ولا يصير محرما ما يكون محرما يعني لزوجتك. ما حكم طلب الدعاء من شخص آخر؟ جائز، لكن لا يكون إنسان شأنه أنه يطلب الدعاء من الناس، بل هو نفسه يدعو ويقبل على الله في الدعاء ويشتغل في الدعاء، ما يكون شأنه يكون كسول في الدعاء ويروح يسأل الناس يدعو له. كيف الجمع بين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور وحديث فيسمع قرع نعالهم؟ معلوم أن الحديث الذي ورد أنه يسمع قرع نعالهم أن هذا ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقول أن كل ما يجري حول القبور أو يعني أن الموتى يسمعونه، لأنهم في حياة يعني خاصة، لكن إذا جاء في الحديث أنه إذا دفن الميت أنه يسمع قرع نعالهم، لكن لا يقال أن الإنسان إذا جاء زائرين للقبور يعني الميت يسمع قرع نعالهم، لأن ذاك جاء في المدفون فإنه يسمع قرع نعالهم، ولا يقال أنهم يسمعون كل قرع نعال الموتى الذين تقدم موتهم، لأن هذا جاء خاص في ميت يعني دفن ثم صرف الناس عنه وهو يسأل يعني يسأل في ذلك الوقت فيسمع قرع نعالهم، فلا يقال إن أنه بناء على هذا الحديث أن الموتى يسمعون، الأصل هو عدم سماعهم، والشيء الذي ورد مستثنى من ذلك العموم. قل انتشر في هذه الأوقات أنشودة يقال أنشودة الطيبة وبعض الإخوة يستخدمها في رنة الجوال، هل يجوز سماعها وما حكم سماع الأناشيد المعاصرة؟ الانشغال بالأناشيد والاهتمام بها والانفتان بها هذا أقل أحواله أنه يشغل عما هو خير، وقد يجعل الإنسان يفتن بها ويعرض عما هو خير له، وهو سماع القرآن وسماع الذكر وسماع يعني دروس العلم وما إلى ذلك، فالإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذه الأناشيد، وإنما يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير. وأما قضية يعني يكون الجوال، فالجوالات يعني الناس الحقيقة بلوا ابتلوا بأنهم يضعون أحيانا نغمات يعني موسيقية وأحيانا أشياء ما هي طيبة، ولكن كونه يضع على يعني شيء يعني دقة خفيفة أو دقات خفيفة أو أي شيء لا يعني يشغل يعني ولا يلفت الأنظار يعني من لكونه في موسيقى أو لكونه يعني الرنين يعني ما هو طيب، يجعل شيء علامة مثل دقات خفيفة يعني، ولكن يحرص على أنه لا يترك ذلك في المسجد بحيث يؤذي الناس.